وقربناه نجيا إنه كان صادق الوعد كان صادق الوعد وكان رسولا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أولئك

خلقناه رزق الله.